كان عمري عشرة وآخذ عشرة على عشرة، كان عمري عشرة وآخذ عشرة على عشرة، وهلأ صرت بصف الحب حب التقوى وخوف الرب، وهلأ صرت بصف الحب حب التقوى وخوف الرب، وباخد عشرة على عشرة أنا باخد عشرة على عشرة. كان عمري عشرة وآخذ عشرة على عشرة، كان عمري عشرة وآخذ عشرة على عشرة، وهلأ صرت بصف الحب حب التقوى وخوف الرب، وهلأ صرت بصف الحب حب التقوى وخوف الرب، باخد عشرة على عشرة أنا باخد عشرة على عشرة. Need